طيب يا حمزة سوداني، أعطيني مثال. نعم. أعطيني مثال شفعة. ما هو سلمان أنت بعده بعد شوي حضرنا مثال. نعم. أنا وابن عمي. لا لا لا شو لا لا لا شوف يا شيخ، ابعد لي المثال، ابعد لي ابن عم، جيب لي مثال آخر غير اللي قلته. لا لا أنت ولا ابن عمك ولا عمك ولا استرالي، جيب لي مثال آخر عشان تطرح لك صورة أكثر وأكثر. ها. طيب أنا وأحد طلاب الدرس أحد أصدقاء شركاء الكتاب. لا شوف لا اصبر لي بس، كتاب لا تحطه، خلنا في أرض عشان بيجي إن شاء الله استثناءات. طيب أنا وأحد طلاب الدرس شركاء في أرض. أه. واحد له 30% والآخر له 70%. لا تصعبنا، أعطنا بدون نسب، 30 قل شركاء وبس. شركاء. شوف إذا أخطأت الحين في المثال ترى بوقفك، يعني ما أنت مستوعب. ثم بعد ذلك أنا بعت نصيبي لواحد من طلبة الدرس. طيب خلاص أنا قلت لك بعد لي، حطني مثال بعيد عشان ما يصير فيه لبس. نعم يا سلمان أعطني مثال. لا أنا ما لا شوف لا شوف شوف لا, لا توسع الدائرة، خليك شركاء اثنين حتى يستوعبون المسألة، يستوعبون صورة الشفعة، بعدين حنحط إن شاء الله 100 شريك. لا لا لا شوف، لأن في خلاف هل الشفعة في غير الدور والأراضي والعقار ولا لا، فخلنا الحين في الأراضي اللي متفقين عليها العلماء. أيوة. لا شوف أنا ما أبغى، لا لا شوف يا شوف يا سلمان، أنا ما أبغى شريك أول شريك ثاني، أبغاك تعطينا شيء ألقاب يفهمها المستمع على طول. أنا جبت لكم واحد استرالي منك مرة عشان تفهمون. محمد وأحمد. ما لا طيب ما نبغى محمد ولا أحمد، نبغى شيء صعب. طيب يا عبودة بسألك مع أنك غايب أمس، يلا أعطنا مثال شفعة، مثال واضح. اشتركت أنا وزميلي في العمل عمارة. لا لا لا شوف يا شيخ، خلك في الأرض عشان قلت لك بيجي فيه إشكالات، فيه خلك في الأرض. نعم. اشتريت أنا وزميلي أرض وبعت نصيبها ب 100,000. الدرس بكره ان شاء الله، لان بكره يجيكم درس، الدرس ان شاء الله بكره فيما تثبت الشفعه، يعني متى الشريك يدخل يبغى ينتزع حصه شريكه. نعم. وزميلي يتضرر من اي اسبر شريك انت ومن؟ انا وزميلي في العمل. والثالث من هو؟ قريب لي. لا انت عطني مثال بعيد يعني عشان نفهمك كثير. نعم الشيخ علي يحيى. انا وياسر. ايوه قصه ياسر بعوض. تمام ايوه هذا كلام معقول. ايوه كلام مختصر وواضح ما شاء الله. تمام. طيب يا ابو عبد القادر عمران، يلا اعطني مثال واضح زي حق الشيخ علي، يعني اي اعطني القاب اوصاف بعيده حتى المستمع يفهم على طول. يعني يا شيخ الكريم بارك الله فيك، اشتركوا في الارض المملكه لشريكه ويريد سعر اعلى، فما شريكه ما عنده سباقها لمن. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا مو كذا. لا انت ضيعت. نعم يا علي حميد. يعني لو كنت مثلا انا من بلد سعودي سملي بلد، سملي اي بلد عندك. ما شاء الله الدول حول 162 دولة في العالم المعترف بها في الأمم المتحدة. ها ها ها يعني شيخ لو مثلا انا واحد الزملاء شركاء في ارض ايه. وجاء مثلا امريكي واراد ان يشتري الارض منه فلي اشوف انا انتزع ايه بثمنها. ها بثمنها الذي في العقد. تمام. طيب يا العاتي بارك محمد عاتي، اعطني مثال. لا لا لا عمرو زيد ما نبغى. لا شوف عمرو زيد شريك زميلي ما نبغى، حدد عطني ألقاب هو أسماء. أنا قلت ألقاب. أنا بعطيكم مثال عشان ثاني عشان تسعبون شوي. لو أنت وأمك شارين أرض شركاء لجنب بيتكم، أنت وأمك، وجت أمك تبغى تبيع نصيبها ب50,000 لواحد نيجيري وكتبوا العقد وخلصوا واستلم المبلغ، أنت تنتزع حق النيجيري بالشفعة، تقول لا أنا حق بها فأخذها، تمام. أي هذه الصورة كذا. طيب بس ما نبغى نتعدى لين تفهمون حتى، لأن ما بعد أهم شيء درس اليوم في الشفعة عشان خلاص تصورون وش معنى الشفعة. طيب يا صهيب عز الدين، طيب يا محمد معتوق الجابري، لو الزمراء فباع نصيبه نفسه. أيوه تمام بس تمام كذا ممتاز. طيب عطنا يا يا يا سيد سيد أسامة، يا عطني مثال بس لا تطول كلام، بس كلمتين كذا كذا كذا زي ما قال الشيخ علي يحيى وليته. ها أنت ويش؟ أيوة إيه فاشترى ها فاشترى المصري نصيب الهندي كذا تنتزع. أيوة شوف لازم يبيع، إذا ما باع ما نقولها. يعني أنت لو تقول جارك الياباني اللي هو المثال الأخ الجابري، يعني لو أنت وأخوك وجاء الياباني فتقول لأخوك لا تبيع وباع، هنا تنتزع قبل ما في شفعة لأنه ما بعد باع. تمام أيه ما يكون في شفعة إلا بعد البيع. أيه لكن قبل البيع لا، تقول الله أنصح على يبيع كذا بس ما نسميها كذا. طيب يا الهادي أعطنا مثال عشان. طيب يا مصطفى، طيب يا مصطفى احنا قلنا الشفعة ما تصير الا بعد البيع صح؟ طيب وين كلام المؤلف؟ لا لا لا يا علي حميد، وين كلام المؤلف؟ وين ممن انتقلت اليه؟ ايوه قبل الانتقال لا ما لنا شغل، ما بعد صار شيء. يعني لو تقدم على المحكمة يقول والله أنا الأرض باخذها، بيجيك الشريك عمك يقول أصلا ما بعت أنا ما زلت شريك، لكن إذا باع تنتزع. تمام عاد بيجي الحين شروط إن شاء الله وأحكام وش الفترة اللي ممكن تصبر عليها بعدين مالك حق تشفع، وبيجي إن شاء الله بكرة وش الأشياء اللي تثبت فيها الشفعة، مو في كل شيء شريكك يبيعك وبشفع على قول المؤلف كما سيأتي إن شاء الله. واضح لكم؟ تمام. بس أهم شيء إذا وضحته اليوم درس اليوم خلاص ما بعد أحكام متفرع عليه.